بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 16 في أمراض القلوب وعلاجها وشفائها. ذكرنا أمراضا كثيرة ونذكر أنفسنا وإياكم بمعنى المرض، وهو إن كان في البدن فهو الفساد الذي يحدث بالبدن، وهو الألم الذي يحدث في البدن. وإن كان المرض في القلب فهو الفساد في القلب، وهو الألم أيضا في القلب، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالغيظ والألم هو أيضا مرض، الغم والهم مرض. إذا أي شيء يصيب البدن من الفساد أو من الآلام فهي أمراض، كذلك ما يصيب القلوب من الفساد أو من الآلام فهي أمراض، كذلك ما يصيب الأمة من الفساد أو من الآلام والجراحات المختلفة فهي كلها أمراض. ولقد ذكرنا شيئا كثيرا عن هذه الأمراض، ذكرنا أصولها وفروعها، ولا يزال الحديث متصلا عن بعض هذه الأمراض وعن التمثيل لهذه الأمراض، فهي في زماننا هذا لا تكاد تحصى ولا تدخل تحت الحصر. ومما ذكرناه وأثار دهشة الأكثرين أن ولد الزنا قد فشى في هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولد الزنا شر الثلاثة، يعني شر من الأب والأم، هم ثلاثة أب وأم وولد. فولد الزنا إن حذا حذوهما فلن يكون مثلهما، وإنما سيكون شرا منهما. أما إن حذا حذو المؤمنين ودخل في الإيمان وتوابعه فلن يكون كذلك بحال. فهذا الحديث مشروط، ولد الزنا شر ثلاثة. والحديث الثاني، لا تزال أمتي بخير ما لم يشف فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب، أن يعمهم، يعني أن يعم ابن الحلال كما يقال ويعم ابن الزنا، أوشك الله أن يعمهم. فالعذاب يكون عاما بالزلازل وما شابهها وبتسليط الأعداء وبالمصيبة في الدين وبإزاغة القلوب وبإضلال القلوب وبجعل القلوب قاسية وبعدم فهم الناس لكتاب الله وبعدم خشوع الناس بالصلاة، حدث ولا حرج عن المصائب في الدنيا والمصائب في الدين. ثم ذكرت أن ولد الزنا قد فشل، وقلت أن نسبة ولد الزنا ازدادت على النصف، يعني هذا من باب الظن او من باب الواقع المشاهد، لا اقول رجما بالغيب. لماذا؟ يعني من حوالي 40 سنة او من عشرات السنين تعرض الشيخ احمد شاكر رحمه الله وغفر لنا واياه، تعرض لهذه المسألة عند شطيه لآية سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم أجورهن إلى آخر الآيات. فهو يتعرض لهذه الآية ولكلمة المحصنات ثم يبطل الزواج من المسميات بالكتابيات الآن، نظرا لأن أكثرهن صرن ملحدات فلا تؤمنوا بديانة موسى ولا دين عيسى ولا دين محمد ولا تؤمنوا بالأديان جملة. هذا الموضوع لا يعنينا، ولكنه رحمه الله تعرض لولد الزنا هذا، وذلك أردت أن أنقل لكم قوله عند شرح هذه الآية. ولا ننسى أنه علامة، لا ننسى حفظه الله أنه كان نائبا لرئيس جماعة أنصار السنة، ونحن على هدي هذه الجماعة، على هدي مؤسسها الأول ونائبه هذا. أما إن استحدث فيها من البدع أو من عدم النظر السليم إلى قضية الحاكمية أو ما إلى ذلك فلا نتابعهم عليه أبدا. فهذا الشيخ انظر ما الذي قال، لأن الذي قاله عجب. فخشوم ولد الزنا ما هوش امر بقى انا يعني قلته رجما بالغيب، لا. وولد الزنا الناس تتصور انه من الفجور فقط، لا، ليس من الفجور فقط، وانما من العقود الباطلة ومن الطلقة البائنة الكثيرة جدا. ثم بعد ذلك الناس يستهينون بشرع الله ويستخفون بالشريعة، الرجل والمرأة. فانظر الى ما قاله الشيخ بعد ان تحدث عن النساء الكافرات المرتدات الملحدات من نساء الغرب، قال: وأقبح منها، فتحقون، وأكثر النساء من تلك الأمم التي تنتسب لليهودية المسيحية ليس فيهن عفيفات، لهم العلمانيات في الغرب. يعني تعلمون قانون النسوة في أمريكا مثلا: بل لقد صرنا لا يعرفنا البكارة ولا يحرصنا عليها، يعاشرنا الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض، أتحن من أنفسهن لأخدانهن وأحبابهن كل شيء، لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة ومعرفة داخلية في كل شيء، وبعد أن تكون قد تقلبت بين أيدي الرجال إلا النادر الذي لا يؤبه له ولا حكم له. معلوم أن النادر لا حكم له. وأقبح من هذا وأسوأ أثرا أن هذه الحالة المنكرة فشت في الأمم المنتسبة للإسلام، خاصة في الطبقات المتعلمة، النساء في الجامعات والفتنة والقانون الدنلوب والتخطيط العلماني كما ذكرناه في الدروس الماضية، خاصة في الطبقات المتعلمة التي تصنع تقليد الإفرنج، والتي ترى أن الرقية والمدنية لا يكونان إلا في التهتك والإباحية والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار الى ما يبث فيهن معلمهن من الالحاد وانكار الاديان والكفر بالله وبالانبياء ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به، والى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة الى الاختلاط والحرص على ما يسمونه حقوق المرأة ومساواة هذا الرجل، بل زادوا فجورا ونكرا، فسموا العفة التي امر الله بها في كل دين كبتا، وصارت الدعوة سافرة الى تكثيف هذا الكبت عن الشبان من الجنسين، بل صارت الدعوة علانية الى البغاء لا يستحي الداعون اليه، بل يريدون تنظيم البغاء. وقد صرنا حتى تنظيم البغاء حتى لا يفسد الشبان من الكبت، او حتى لا يضار الشبان من الكبت. فهؤلاء ملعونون في كل دين وعلى كل لسان وعلى لسان كل نبي. وقد صرنا نأسف ان نرى اكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعا بحكم الكفر الذي اختاروه لانفسهم وصارت الأنساب في هذه الطبقات مدخولة بحكم الفجور من ناحية حين يكون الفجور، وبحكم الردة والكفر في كل النواحي فيهم. فالملحد العلماني يعني وغيره شيوعي وما إلى ذلك، فالملحد هو كافر مرتد زواجه بمثله من النساء، يعني العلمانية بالمرتدة بالملحدة زواج باطل لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب، يعني هذا أولاد دينا. وزواجه بالمسلمة بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والمسلم الحقيقي زواجه بالملحدة المرتدة باطل لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب، وهو ده يبقى من ولد الزنا. وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد الزواج، ثم صار أحدهما أو كلاهما في حمأة الردة والإلحاد والكفر، فلينظر المسلمون لأنفسهم وليروا أين يذهب بهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام الشيخ حفظه الله ورحمه الله رحمة واسعة. هو لم يتعرض هنا لكفر تارك الصلاة، نتكلم عن الارتداد بوجه عام. وكفر تارك الصلاة هو مذهب الأصحاب ومن من العلماء إلى يوم القيامة أعلى علما وفقها من الأصحاب، مذهب جمهور الأصحاب ولا يعلم لهم مخالف بردة تارك الصلاة، هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وعبد الله بن مبارك وغيرهم. ومع ذلك فتارك فترك الصلاة سنقول إنها مسألة خلافية، لأن الجمهور على أنه لا يكفر، ولكن الدليل مع أنه يكفر من وجهة نظرنا أو من وجهة من درس على مذهب الإمام أحمد وغيره ممن ذهب إلى كفر ترك الصلاة. فإن كان مرتدا فأكثر الناس قد تركوا الصلاة، وعندئذ بناء على هذا الحكم فأولادهم أولاد الزنا. فسبحان الله العظيم، يبقى الولد الزنا شر ثلاثة: إن حذى حذى أمه وأبيه، إن خرج مثلا تاركا للصلاة، إن خرج غارقا في شهواته، إن خرج بعيدا عن الدين. أما إن سلك الدين كما الله بظلام بالعديد، وسبحان الله العظيم. يبقى هذا فشو الزنا في الأمة أو فشو ولد الزنا، هذه مصيبة، هذا من أكبر الأمراض التي ألمت من الأمة. ثم وعدنا أن نتحدث اليوم عن الجهل، عن الجهل وهو من أخطر الأمراض، بل هو أصل كل الأمراض، بل أصل كل المعاصي. فلا تكون معصية أبدا إلا عن جهل. الهوى والشهوات لا يستقلان بالمعصية أبدا، لابد من الجهل. ما عصي الله تعالى إلا عن جهل، لما فعل السوء بجهالة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعني السوء بجهالة استحالة أن ترتكب معصية إلا بجهالة، مع الهوى ومع الشهوة، إنما لابد من الجهالة. ولكن أية جهالة؟ أية جهالة؟ نستعرض معكم بعضا من هذه الآيات حتى نفهم. أولا الجهل هو ضد العلم، الجهل ضد العلم. انظر الى هذه الايات على لسان يوسف عليه السلام، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ يعني لو كنتم عالمين بعاقبة امركم في الدنيا والاخرة ما فعلتم. يبقى لما فعلوا هذا بيوسف واخيه؟ للجهال. اذ انتم جاهلون، لا يعصى الله ابدا الا عن جهاله. الهوى متى يتحكم؟ عند الجهال. كذلك نجد في قوله تبارك وتعالى: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني من الجاهلين؟ من العاصي. فالعاصي ساعه يعصي الله فهو جاهل. والاصل في الانسان انه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، سهل عليه اول نوع ظلم نفسه، جهولا بربه وبقدر ربه وبعظمة ربه وبدين ربه. من عليه يعمل ايه؟ عليه ان يسعى الى ان يقوم بالغاء هذا الجهل وهذا الظلم. كيف؟ ان يتضرع الى الله وهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم. هو جهول بربه وبقدر ربه وبشرع ربه وبعقاب ربه لو كان ظلوما جهولا. فهكذا يقول يوسف عليه السلام: الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله، وتتكرر هذه الكلمه بجهال، السوء بجهاله. وفي قوله تبارك وتعالى: ولكن اكثرهم يجهلون. وفي قوله تبارك وتعالى: قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون، اعبد ايها الجاهلون. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى يعني كوننا نعبد من دون الله هذه جهاله. اي معصيه مهما على قدرها او صغر فما كانت الا بجهاله. والانسان خلق ظلوما جهولا، فلا بد له من المعاصي والذنوب استحاله، ولا يستقيم امره الا بهذا. لماذا؟ لانه سيستغفر ويتوب، ولابد الانسان من الاستغفار ومن التوبه، من غسيل القلوب، من ازاله الاخلاق الفاسده اللي باثار الذنوب كما ذكرنا في الدرس الماضي وفي دروس كثيره جدا فيما سبق. فالجهل اذن لا توجد معصيه ولا ذنب الا عن جهل. فالهوى لا يستقل بالمعصيه ابدا، وانما لابد من الجهل، وان تصيبوا قوما بجهاله لا تعرفون قدرهم، لا تعرفون علمهم، لا تعرفون ايمانهم، لا تعرفون صدقهم، لا تعرفون انهم ظلموا، ان تصيبوا قوما بجهاله. يبقى هو ضد العلم. واذا فلا تكون معصيه ابدا ولا ذنب، نكرر هذا، الا عن جهاله. لماذا؟ يجب ان نفسر هذا. يعني طب امال ايه بقى اللي هو انسلخ من ايات الله سبحانه وتعالى؟ فمثله كمثل الكلب. لا، هو ده مش عن جهاله؟ عن جهاله. هو اوتي العلم واتلو عليه النبى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، اوتي العلم فانسلخ من هذا العلم. وانما عصى الله سبحانه وتعالى ايضا بجهاله. كيف؟ هذا واضح جدا بفضل الله تبارك وتعالى. لو ان الانسان علم بعد زناه، لو علم وتيقن انه سيقعد به على نار البوتاجاز مثلا، افيقبل على الزنا؟ يعني بعد ان ينتهي من الزنا واستمتع، راى البوتاجاز موقدا جاهزا وقيل له انك ستقعد وستقيد على هذا البوتاجاز ليحرق مقعدتك وليحرق اجزاءك ابعاضك، فان رأى هذا هل يقبل على زنا؟ لا يمكن. وعندئذ فجهالة الانسان بيقين النار والجنة، هذه الجهالة تدفعه الى المعصية. وعندئذ مهما كان هواه فهو يعلم علم اليقين ان النار حق، واذا لن يقبل. فاذا لم يعلم علم اليقين فهذه جهالة، ان النار حق فهذه جهالة. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر. الهاكم التكاثر، لا نقول الكثرة او الاستكثار من المال، لا، التكاثر، المكاثرة بينك وبين اخيك، تنافس على الدنيا. ليس من باب التنافس على الآخرة، على الجنة، أو باب استباق الخيرات، وإنما باب التنافس على الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون، وقول كلا سوف تعلمون. اللي هم مش عارفين. طالما أنه فعل ذلك، يبقى دي عن جهاد، مهما كان الفاعل، يبقى هي عن جهاد. سواء كان كافرا أم كان مؤمنا. فما كافر الناس ولا تنافس معهم على الدنيا الا عن جهاله بسوء العاقبه في الدنيا وفي الاخره. راينا التنافس في الدنيا يؤدي الى التحاسد، التحاسد يؤدي الى التباغض، التباغض يؤدي الى التدابر، يؤدي الى التقاطع، وتتفرق الامه، ولا تجد الامه على قلب رجل واحد ابدا كما بيناه. فاذا هذه جهاله فلا تكون مصيبه الا عن جهاله. كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. فلو علمت علم اليقين ان النار حق ما اقبلت على مكاثرة ابدا، وما اقبلت على فخر ولا اختيار ولا اشر ولا بطر ولا كبر ولا حسد ولا شح ولا اي شيء من هذه الامراض التي اصابت الامة. اذا الجهل بان النار حق او نقيض العلم بانها النار حق، يعني نقيض درجة اليقين، هذه تؤدي الى الذنوب والى المعاصي. اذا لن يعصى الله ابدا الا بجهاله. تعملون السوء بجهاله، وهذا المعنى لا ننساه. لو علم الانسان حقا ان الجنه حق ما نام ابدا عن طلبها. فكلنا يعلم ان الجنه حق، لكن ما درجه علمنا؟ بحسب علمنا بان الجنه حق يكون طلبنا لها، ويكون قيامنا الليل وصيامنا النهار وخشوعنا في الصلاة، فكل شيء ينبني على العلم، وكل سوء وشر إنما ينبني على الجهل. الجهل عياذا بالله تعالى. والجهل قسمان، جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عامة الناس لا يعلمون شيئا ولا يعتقدون شيئا، لا هو لا ما بيشغلش باله ده حق ولا باطل، مش على باله الكلام ده. فهؤلاء هم اتباع ائمة الكفر، اتباعهم بغير تفكير، مقلدوهم هم كالحمير، جهلهم هذا بسيط. اما ائمة الكفر الذين يعتقدون الباطل فهذا جهل مركب. الاول لا يعرف شيئا، لا حق ولا باطل. اما الثاني فإنما يعتقد الباطل، فهذا هو الجهل المركب. أما الذي يعرف الحق ويعمل به فهو المؤمن العالم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا هو العالم الذي يعلم. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى له المثل، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني نور الله في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، فالنور يكبر ويكبر ويكبر، هي المشكاة لوحدها بتنور، ولكن المشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة اللي هي ايه؟ قوة في البيت، يعني تجويف في حائط البيت، فيها مصباح، المصباح يضيئها لأن المشكاة على قدره، مش يعني مصباح في غرفة واسعة في مكان ضيق، فأقل ضوء ينبعث من المصباح يضيء المشكاة، فيها مصباح وليس أي مصباح، وإنما المصباح في زجاجة، في دخان ولا دخن ولا شوائب ولا سواد ولا هباب. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها من زجاجة عادية، لا كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يدوب شوية علم مصاب كده تنتج عملا كثيرا جدا عنده، فهو زيت مبارك من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها، شرحنا هذا في الوضع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور. هذا هو مثل نور الله تبارك وتعالى في القلب، في قلب المؤمن. اما الجاهل، احنا قلنا المؤمن بقى هو العالم، انما يخشى الله من عباده العلماء، فلابد ان يكون عالما بالتوحيد، يعني اقل العلم عنده هو التوحيد، يعني شهد الله انه لا اله الا هو توحيده. من الذي شهد مع الله والملائكه؟ ومن لم يقل والمرسلون والمرسلون والانبياء، لا بل قال واولو العلم، واولو العلم. فمن علم التوحيد ودرس ودرس لا اله الا الله بمعانيها وبمقتضياتها صار من اهل العلم. فمن اهل العلم؟ الذين يفهمون التوحيد بمقتضياته، لا اله الا هو العزيز الحكيم. هؤلاء هم المؤمنون، مثلهم هو ده، هذا هو المثل، في قلوبهم الحياه وفي قلوبهم النور. ولذلك تجد ورضا للامثله في غير سوره في كتاب الله. اما صاحب الجهل البسيط فهو من؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سبحانه حساب. هذا المثل للجهل المركب الذي يعتقد الباطل ويحسب أن عقيدة والده ستنجيه كمن ثلث. وقال إن المسيح ابن الله، وكما قالوا إن عزارا ابن الله، وهكذا. والمجوع كل من اعتقد عقيدة وكالصوفية وكعقية الارجاء التي فشت في الامة، هذا اعتقاد باطل، هتعالج الناس دول ازاي؟ هذا اعتقاد باطل. فمثل الجهل المركب ان يعتقد الانسان اعتقادا باطلا. فين شرح في القرآن؟ هو ده. والذين كفروا اللي هم باعتقاد يعني جهلهم مركب، اعمالهم كسراب بقيعة، يدوب زغلالة كده او سراب يعني حاجة كده من باب الخيال ليست حقيقة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فاهم انه على حق المية ايه، وانا رايح للمية وشايف المية رآها بعينيه ولم تكن ماء انما هي سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كذلك الذي يعتقد اعتقاداته الباطلة يحسب انه هو ايه ناجي وانه في الجنة، ولكن المخلص ولا مخلص غيره فيحسب نفسه ناجيا باعتقاده الباطل، جهله مركب وهم أئمة الكفر. لما ساعة ما يموت يلاقي بقى الملكة تضربه على وجهه وعلى دبره وعلى وعلى فين رجعت بقى، والرب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزح الى يوم يبعثون. كذلك هنا قال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، كان فاكر نفسه على خير وان عمله سينفعه يحسب ذلك، فلما جاء بقى ما الاشحى لم يجده شيئا، بل وجد المفاجأة كما كان هو لم يعني يعتقد اي شيء بل اعتقد الباطل كأهل مركب، فالجزاء من جنس العمل، لما وصل الى الغاية ما نفعوش باعتقاد ووجد العكس، ووجد الله عنده فوفاه حسب بسرعة ساعة الموت يبتدي ياخد نصيبه تصويره كده ليوم الحساب، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اما صاحب الجهل البصير اللي هم المقلدون العامة انها لا يعتقدون شيئا وهم ماشيين ورا القادة وخلاص، تحاوره تناقشه لا يقبل، ولكم قالولنا كده القادة قالولنا كده وخلاص، جهلهم بسيط. لماذا؟ او كظلمات في بحر لجي، في بحر عميق جدا، والظلمات هذه لا تكون الا في البحار اللجية عند مئات الامتار في الاعماق، مئات الامتار تجد عندئذ لجية في بحر اللجي، يعني ظلمة شديدة الاسماك فيها بغير ابصار في بحر اللجي، يغشاه موج، يا ريت بس هو كده، لا يغشاه موج، ادي ظلمة من فوقه موج ظلمة، وده حقيقة في البحار. ربنا بيضرب الامثال بايه؟ باشياء حقيقية محسوسة. قل انزله الذي يعلم السر في السماء والارض، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. لماذا؟ لانه لا يفكر، هو مش كده وخلاص ورا أئمة الكفر، فهذا جهل بسيط. يبقى الجهل على ربتين، جهل بسيط وجهل مركب. للاسف الشديد مرض الامة الان المرعب هو الجهل المركب، صوفية شيعة بهائية قديانية الاسماعيلية المرجئة، الارجاء ده مرض مركب، اجي انصحه يقول لي انت تكفير انت مكفرات، لا حول ولا قوة الا بالله، ما هو مليء بالنجس، عملاقه بالطهر ازاي؟ اديله نور ازاي ولا ظلمات؟ يعتقد ضد ما اقوله له، يبقى ده حياة نفع ازاي ده؟ فمرض الأمة الآن الجهل المركب، فإن قلنا وبالدليل فهم لا يقبلون، لأن قبول المحل لأي شيء شرطه أن يفرغ من ضد هذا الشيء. شوف المحل أبدا مليان وتملاه، تملاه ازاي وبغير المادة اللي فيه؟ لابد أن تفرغه أولا عشان تحط فيه مادة أخرى، وإلا بقى تحط السمك على اللبن على وما إلى ذلك. يبقى المحل عشان يقبل الشيء لابد من إفراغه من ضد هذا الشيء. فالجهل المركب اعتقادات باطلة في قلوب المسلمين، فكيف تصعد بهؤلاء المسلمين؟ كيف؟ ما لك من سبيل إلى ذلك إلا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما الهدى هدى الله، لأن المرض جهل مركب، يكتفي بأنه يقول لأليه الله رسول الله ثم لا يعرف شيئا عنها، ويقول لك أنا مسلم واحد بالله، فإن قلت له كذا وكذا بالأدلة يقول لك أنت تكفير، أنتم اللي خربتوا بيتنا، إنا تطيرنا بكم وما إلى ذلك. فهم يستمعون إلى السموم التي تتلو السموم، ظلمات بعضها فوق بعض، جهالات يستمعون إليها من العلمانيين الكذب المرتدين الكلاب الفجرة، ويستمعون إليها من أجهزة الإعلام على اختلاف وسائلها وأسلحتها، فيصدقون ذلك وبعدين برضه يروح يحج وبتاع ويروح يصلي في المساجد اللي فيها مقابر وماسك المسبحه وصاحب طريقه وداخل باص وفاهم نفسه اللي هو عقيده باص اعتقاد باص اعتقادات باطله. ما بياخدش مننا ياخذ من نفس النوع عقوبه له جزاء من جنس العمل. فمرض الامه الان جهل مركب. فمهما قلنا ومهما دعونا ومهما شرحنا ومهما اقمنا الحجه الناس مفيش فايده مفيش فايده. ليه؟ لان الغالبيه ذات جهل مركب. احفظوا هذا الكلام جيدا. هذا هو التشخيص الحق بفضل الله عز وجل. لاحظ يعني يكاد ان تذهب نفسه حسرات على المسلمين. ما الذي يحدث في ارض الله هذه الايام وقبل هذه الايام؟ انظر الى وضوح الحرب الصليبية الشرسة جدا منتهى الاعلام. الف الف الف دليل على انها حرب صليبية. ومع ذلك لسه قاعدين يتكلموا لك الشرعية الدولية والنظام العالمي و مفيش لان قلوب نجسة. اقول لك لا اله الا رسول الله يصلي في مساجد زي المقابر هو لا يعرف عن لا اله الا الله شيئا ورب عنده نفاق ورب العالمين يخدعه. صاحب هذا الجهل المركب عند الموت يعلم انه ما كان على الاسلام في شيء فانا لله وانا اليه راجعون. هذا هو المرض الفتاك الجهل المركب الذي اصاب الامه. فانا لله وانا اليه راجعون. انظر الى اعراض الامه الان وده فرع على الجهل. هو لا علم ان النار حق وانا بقول له تعال عشان ابعد عن النار ما كانش يبعد عني انما هو جاهل بانه هذا الحق ويعتقد ضده. هذه المصيبه يعتقد ضده. فهيسمعني ازاي؟ مش هيسمعني. سبحان الله العظيم. خذ مثالا اذا اردنا ان نفسر اعراض الناس عن تدبر القرآن وهو نوع هجر للقرآن. الناس تعرض عن تدبر القرآن. ادروا ما انواع الهجر. والهجر له انواع. ما السبب؟ لان قلوبهم قد امتلأت بالشبهات والشكوك والخيالات والحكايات والفكاهات والمضحكات والتفاهات والترهات. قلوب الناس كلها كده. حافظ لك الف نكته ومش حافظ اي سوره في كتاب الله حتى الفتحه اللي يحصل قراءتها. انما حافظ حكاوي وقصص يقول لك اصل وكده وفاهم ان هو ايه على شيء ويتصدق ويتفيهر. مصائب موجوده في الامه. فهذا جهل مركب. هو عايز الناس لما يجي يصلي يتدبر القرآن ازاي؟ وإنما القرآن يمر على قلبه مجتازا لا مستقرا. إنما المؤمن بقى يستمع القرآن. القرآن لا يستنى يمه. ده القرآن دايما نزل يعني على قلب هذا المؤمن يمر في قلبه مستقرا مستوطنا ويثبت فيه الكلأ والعجب الكثير في قلبه. والشيطان مادته الشوط والشواط او الشياط بالعامية لو عايز يحرق الخير ده وشجر الخير ما يقدرش على المؤمن. لان المؤمن القرآن يمر في قلبه مستقرا مستوطنا. الاية تنزل في قلبه يتوجع. مفيش شبهات. فيش معارضات سوء. معارضات السوء من الشبهات والشهوات والخيالات وما الى ذلك. وبعدين وتقدير المقدر يقول لك ايه نقدر اقدر بكذا. لما واحد ينام وحبل شعريه في حلقه ونام وهو ايه نوى الصيام في رمضان فصحى بالنهار يعمل ايه ده؟ شو قاعد يقدر ايه الحبل الشعري داخل جوه ولسه النفس شغال وموجود بره موجود جوه يشد الحبل ولا يسيب الحبل الشعري يخش؟ ان لله وان دول القران هيستقر في قلوبهم. لقد ملئت قلوبهم بضد كتاب الله خيالات وتقديرات باطلة مستحيلة وشكوك وريب وشبهات وما الى ذلك. فده قلب مليء بالضد. فاصحاب الجهل المركب ان اتوا الى الصلاة يصلون مع الناس كل من يخرجون به ان يصبوا لعناتهم على الامام وعلى الخطيب ان قرأ 10 آيات مثلا في الصلاة. لان القرآن يمر على قلبه مجتازا ليس مستقرا ولا مستوطنا في قلوبه. لماذا؟ لانه قلبه مليان بضد القران. القران يخش جوه ازاي؟ الجهل المركب هو ده مرض الامه. لابد ان نعي هذا ان هذه حقائق. هذا هو التشخيص. والحمد لله رب العالمين. فمن أعراض هذا الجهل، الإعراض، الإعراض بأي شيء عن طلب العلم، عن طلب العلم، وهذه مصيبة، مصيبة في المصائب يا إخوتاه، الإعراض عن طلب العلم. يعني انظر في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. تكلمنا عن الأعراض السابقة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هو معرض ليه؟ لأنه جاهل. هو لو عارف انه هيتخرب بيته عند الموت وفي الدنيا قبل الموت ايضا ما كانش اعرض عن طلب العلم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني يجي هدى يبقى لا ضلال ولا شقاء. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب المسلمون الان المصلون، وانا رد على مراتب، فانا يهمون المصلون، المصلون عندهم اعراض رهيب عن هذا الهدى. وإلا فما علمك بهذا الهدى؟ قل لي انت عارف ايه في الدين؟ قد ايه في الدين؟ انا اتكلم عن الكثرة الغالبة وانا في مقام الزجر والوعيد. يجيش واحد بقى نيمان يقول لي ايه مش عارفك انا ما عنديش علم. في مقام الزجع عشان الأمة تصحى. فالأغلبية هذا وصفها إعراض، لا يطلبون العلم إلا في خطبة الجمعة مثلا على سبيل المثال، لا يحضر دروس العلم، لا يقرأ في التفاسير، لا يتدبر القرآن، وإنما هو مشغول بالدنيا ليل نهار. كما سنرى إن الله يبغض كل جعبري جوار سخاب بالأسواق، حماء جيفة بالليل، حمار بالنهار، ماهر بأمر دنياه، جاهل بأمر أخرى. هذا حال أكثر الأمة. جعبري غليظ، غليظ بخيل، غليظ قلب قاسي، جواف منوع، عنده الأموال ويمنع، كثير الضوضاء والجلبة، سخاب بالأسواق، إذا نزل بالسوق ستم هذا واعتدى على هذا ورفع صوته فوق هذا، ما حد عايز يتكلم الا هو، لا يريد ان احدا يقول شيئا الا هو، سخابة الاسواق، التجارة ما جعلت الا له، وعمال يعمل كرش ويزود الكرش ويزود الدهون ويزود الدهون، يا ربنا بيرغبه. ومع ذلك داخل يصلي، فداخل عمال يتكرع ويتثاءب، وإن قرأت القرآن بترتيل يعني نصف ربع مثلا في الصلاة، وذلك من أخف ما يكون، سد للإمام وتقالغ لأنه جعذري. بس هو عنده جهل مركب، فإنما الإرجاء دخل في قلبه، الله يبغضه ويحفظ نفسه من المهتدين. إن الله يبغض كل جعذري جواب، جواب. ومثله في الأمة الآن كثير، وهذا سقاب الأسواق، انظر جيفة بالليل، ينام بالليل على التلفاز، على أم كلثوم، على سومة، على كذا، على كذا، على القمور، على الشراب، قاعد في الهواء كذا في البلكونة مثلا يستمتع بالهواء الطلق أو في الجنينة أو في التصيف، هذا هو عمله بالليل لغاية ما يجلس عليه النوم، فإن جاء إلى النوم فلا يذكر الله ولا مش على باله. هجيفة نكتم جيفة بالليل، وبالنهار لا يعمل لله وإنما يعمل لله، فهو حمار يعمل بأكله، حمار بالنهار، ماهر بأمر دنيا، معلم أو في الدنيا، جاهل بأمر دينه أو بأمر أخرى. هذا النوع كثر في الأمة فالله يبغضه. فهذا من الإعراض. أكثر ناس أنا معرضون عن طلب الدين. هتقول لي تابع الهدى، هو فين الهدى؟ كم علمت من الهدى؟ انك معرض. مش الكلام ده على وقت بعيد، انا بقول عليك انت. كلنا عندنا نوع الاعراض، الاعراض درجات، لابد ان لا نضيع دقيقة وحيطة من اعمارنا الا ونستغلها فيما ينفعنا. فهذا هو الاعراض. والاعراض طبعا مش بس الاعراض عن طلب العلم، وانما هو ايضا الاعراض عن تدبر ايات الله وقدر الله في البوسنة والهرسك، في طاجكستان، في روسيا، في امريكا، في الصين، في الصومال، في مصر، في بلاد العالم كله. المفروض نؤمن ايات الله، فنذكر ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بايات الله، يجب ان نتدبر الايات في الكون وفي كتاب الله، والا فهو الاعراض. فالمرض الاساسي ايضا في الامه الاعراض، وهو فرع على الجهل. والآيات في الأعراف أيضا كثيرة، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. طب يعني أكره وأرضاه، يبقى إذن أبشر بالعذاب، يسلكه عذابا صعدا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. عشان كده بقولوا الإعراض ده فرع على الجهل، وهو ما فيش معصية ولا ذنب ولا مصيبة إلا الجهل. ضد الجهل هو طلب العلم. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. تولوا وهم معرضون، يعني هذه الآيات كثيرة وتعرضنا لها أيضا فيما مضى. كذلك الغفلة، بأن لو شايف إن في نار قدامي وأصدق بأن النار أمامي وبعد ذلك أغفل عنها، هل أعتقد أن ثعبانا ضخما قاتلا بجواري أو تحت قدمي ثم أنام؟ هل هذا معقول؟ مش ممكن يحصل أبدا. كيف يعجز هذا؟ هل أغفل؟ لا يمكن. وإنما تكون الغفلة نتيجة للجهل أيضا الذي هو ضد العلم. فالغفلة والعياذ بالله تعالى هي من أساس الشر، ولذلك قالوا إن أساس الشر شهوة وغفلة. فالشهوة تفتح باب الشر والخوف، فيبقى القلب مغمورا في محبوباته ومكروهاته ومخوفاته. ايه اللي بيتحكم ده كله؟ الشهوة. طب ومع الشهوة ايه في اصل الشر؟ الغفلة، لان الغفلة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة. يعني هو نفس المعنى. يبقى الغفلة تقفل عليك باب الخير اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى بأوامر الله، بالأخبار من عند الله عز وجل، بجزاء الله سبحانه وتعالى عز وجل، بآيات الله في الكون وفي القرآن، بذكر الله بأيا كان نوع الذكر، من اسمها غفلة. يبقى كونه ترك الذكر يبقى سد باب الخير. إنما الشهوة تفتح باب الشر. يبقى باب الخير اتقفل لأن في غفلة، باب الشر اتفتح لأن في شهوة. بفضل ايه تاني؟ ما تنتظر بعد ذلك الا الشر. وهذا هو حال الأمة الآن، وقعت بين الغفلة والشهوة والعياذ بالله تعالى. الشهوة متنوعة في النساء، الشهوة في الجاه والرئاسة، السلطان والوظائف والمراكز، في المال بتفر عليه المطعم والمشرب والمسكن والملبس والفسح والسياحة وما إلى ذلك، كل دي شهوات. فلو أن الإنسان هذا مفتون وقلبه مليء بالضد، إذن ستغمر الشهوة قلبه. تغمره؟ أيوة نعم، بل قلوبهم في غمرة من هذا. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. غمرة يعني إيه؟ لا تحب شيئا إلا وتتخيله. تعالى تحب حاجة من غير ما يكون لها مثال في نفسك، في الصدر. لا بد اعلم هذا جيدا، لا تحب شيئا الا ويتمثل هذا الشيء في الصدر. صورة مع المثال للمحبوب، هذه الصورة وظيفتها ان تهاجب القلب وان تحاول ان تلفه وان تغمره تماما كما يفعل السبع المفترس مع الفريسة، مع الأرنب، مع الثعلب وما إلى ذلك. فريسة السبع كوش على الفريسة يأكلها ويبتلعوها في بطنه. كذلك الشهوة بيبقى لها صورة مثال داخل الإنسان، هذه الصورة بتشتد بحسب الجهل عند الإنسان وبحسب الغفلة، يرد الشيطان ويقفز فيجلي لك هذه الصورة، يقعد يصنفر ويضرب ويلمع بقى، يوم الصورة يقول لك اسقيني غذيني، فتحاول بصورة ان تلتقط القلب او تغمره بالتعبير القرآني العظيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا. هتعلموا الخير ازاي؟ ده قلبه مغمور في الزفت، في غمرة. ايه زفت ده؟ يعني ده التعبير اللي احنا الاخر الذي يفهموه، الشهوات اللي غمرت قلبه الدنيا، والعياذ بالله تعالى قلبه مغمور، تحب الحياة الدنيا على الاخرة. فهذا المثال لمحبوبته او لمعشوقته يحاول ان يلف قلبه وان يغمر قلبه، حيث تصدر الاوامر من قلبه الى عقله، عشان يقول له ايه؟ اجري ورا المرأة دي، اسف عليها كذا، التمر بامرها وانتهي بنواهيها حتى تحصل على هذا المحبوب المطلوب. فدي المثال اللي موجود جوه. مش ممكن محبوب قادر ولا الجاه والرئاسة والوظيفة ايضا او المال اي محبوب لابد ان يتخيله الانسان يتصوره في نفسه. هذه الصورة تحاول ان تغمر القلب. فمرض الامة الان اللي هو الجهل المرض وفرعه الاغراض والغفلة والشهوة ايضا موجودة ما هو فيه شهوة. طب ايه اللي يمنع الشهوة انها تعمل المثال يعني في النفس الصورة اللي هي لهذه الشهوة اللي موجودة في القبر في النفس ايه اللي يمنع انها تغمر القلب؟ والله العظيم هذا هو الذي حدث لاكثر امة محمد الان ان قلوبهم قد غمرت وصارت مغمورة دون هذا القرآن العظيم. فأما لها أن ترتيع شيئا من هذا القرآن هذه المصيبة. أما لها هتشرب القرآن ازاي؟ ما القرآن بيقرأ ليلة ليلة نهار القرآن ليلة نهار تسجيلات وإذاعات وليلة نهار القرآن يقرأ ولكن القلوب ملأ بضد هذا القرآن بل قلوب في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. المثال في القلب في الصدر والشيطان بيلمع المثال ده ويقويه واللي فاكر دي شكلها ايه؟ اتذكر اردافها؟ اتذكر سيطانها؟ اتذكر صدريها؟ اتذكر كذا؟ اتذكر كذا؟ يلمع له وهكذا مثال شيطان موجود في داخل الانسان. اما واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. انما الموحد اللي على علم مش جاهل هو يذكر الله عز وجل واذا قلبه نور على نور. فأنى لهذا المثال اللي هو للشهوات أن يغمر قلبه عن ذكر الله. هذا لا يكون بحال من الأحوال وإنما هذا المثال يؤتمر بأمره فقط عندما يكون في سبيل الله عز وجل. لما أتزوج وأطلب النساء؟ لأن الله أمرني بهذا وأباح لي هذا ولكي أنجب أولادا وأرزق الأولاد فيخرجوا مجاهدين في سبيل الله وهكذا. لما أحصل على الأموال؟ لكي أستعملها وأتقوى بها على مرضات الله ولكي أنصر بها دين الله. لما أتدرب على الكاراتيه والكونفو وأي أعداد للقوة من والجري السريع وبتاع؟ لما أتدرب على هذا؟ لكي أستعمل عشان أعجب النسوان؟ كلا وإنما لكي نتقوى بذلك على نصرة دين الله وهكذا. وكل شيء من اجل الدين. انما الناس الامه الان قلوبهم شيء ثاني. فانت شايف المسلمين بيتضربوا ضرب وضرب ضرب ده ذل ذل رهيب. يتسابق الخنازير على خروج المراه المسلمه. هذا يحدث الان في اكثر ارض الله. فان الله وان الله تؤتى في كشمير بالمراه المسلمه بين الجيش الهندوسي الذي هو على شكله اليهود تماما عقيده وعملا وتحالفات وارتباطات مفزعة بين الهندوس حوالي 900 مليون من الهندوس والعياذ بالله. هؤلاء على دين على شاكلة اليهود تماما في اكثر معتقداتهم يأتون بالمرأة المسلمة امام ابيها وامام زوجها ويتناوب الجند عليها امام الجيش الهندوسي لانها مسلمة. هل علمتم بهذا؟ في طاجكستان وفي اذربيجان وفي كل مكان في الارض الان. لماذا؟ لانها امة مريضة. فانما يعبث فكما يعبث الفأر بتمثال الاسد. كانت اسودا من قبل 200 سنة. انها 200 سنة واحد نضرب بنضرب بنضرب بنتسلل بنتكرب بيتنا ليلة نهار. فين الصحوة فين الرجوع الى الجديد؟ بقدر الله تضرب بالعلمانية ضربا مبرحا في كل مكان على ارض الله الان. والتخطيط اليهود الصليبي الاسلام حيبقى وسيحكم الارض يوما ما. انما احنا عندنا 200 سنة في النازل. الصحوة دي اي نعم منذ عشرات السنين لكنها ولادة متعثرة بقدر الله. ابعث بعث النار 999 واحد في النار واحد في الجنة. انت الان ليه؟ المهم تموت وانت على الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انما كتفسير وكاعطاء لرؤية اسلامية صحيحة لما يحدث الان بقول لك ان المسلمين اصبحوا الان على جهل رهيب على جهل مركب. شوف اللي بيحصل لهم ده ايه؟ وبعدين بيفر يفر الى اين؟ لا يفر الى الدين الحق وانما يفر الى الصوفية الى الى الى الى يعني طب ما هو ده العم من ده. في القريب آه آه والله العظيم لا انتظر الا بسنة الله الخارقة. وهذا الذي ندعوه يا رب دعاء لو اراد الله الخير في لحظة ورب الفلك وعلى كل شيء قدير وبيده ملكوت كل شيء. ان بالسنة الجارية وباستقراء احوال المسلمين فلعل هذا الضرب وهذا الظلم يصح المسلمين. ربنا الآن مش هيقبل صحوة أبدا إلا أن تكون على دين محمد، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. يبقى هذه الغمرة والعياذ بالله تعالى. ولذلك هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم دينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس او انتكس، واذا شيك فلن تقش ان اعطي رضي وان منع سقط. هذا الحديث شرحناه كثيرا فيما مضى، وهو ايضا يبين لك اكثر حال المسلمين حتى من المصلين. والعياذ بالله تعالى، هو يصلي ويحسب نفسه على خير ثم لا يشرب شيئا من القران، تمر الايات مجتابة لا مستقرة. لماذا؟ لانه لو في مصلحة على الدين تركوك قائمة على الدنيا، يعني لو في اي شيء على الدنيا ينكر قرارا، هو عايز دنيا، تنافس على الدنيا، استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وهذه أمراض الأمة، الحرص وحب الدنيا والشح والبخل، أمراض كثيرة جدا انتابت الأمة الآن. كيف لنا المخرج من هذا الواقع؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا ينزعه، يعني الذل مش هيرفع عننا حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. إزاي؟ يبقى نعرف الأمراض دي عشان نعالجها وكان نستغفر منها. يبقى هو ده الحل. فالحل هياخد وقت، أما ياخد 100 سنة 300 سنة ما ياخد. يقول لك طب احنا هنعمل ايه؟ وانت مطلوب منك تعمل ايه؟ انت مطلوب منك تموت مسلم بس. انت مالك انت ومالك انت؟ تلتزم بامر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يطلبه منك. تقول ان امريكا حكمة تموت. اللي بيخطب في البوسنة والله ان كان على الحق فهو شهيد، انتقل الى الجنة. يعني كان عايش بيعمل ايه؟ يقول انتهى الغم والذل هنا. هنا. فلما قتل في سبيل الله وكان ثابتا على الحق انتقل الى الجنة. في حد يطول؟ انما نظرا للجهل، في ناس كثير او تتحسر على اهل البوسنة والهرسك لمن يقتل منه. طب اللي يقتل في سبيل الله ان كان في سبيل الله فهو في الجنة. المفروض ان تتحسر على موقفك انت، ان خذلتهم وان خشيت من حكامك اكثر من خشيتك من الله عز وجل. لهم ايتام كثيرون والباب مفتوح بقانون الدولة الرسمي لكفالة هؤلاء الايتام. على كل مجمع ان يسارع الى هذا وان يسأل اين المخرج، اين الطرق التي يوصل بها المال والإمداد لهؤلاء الأيتام ولهؤلاء المجاهدين. ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هل تعرفون في الله لو متلائم؟ يبقى ما شمتوا اللي عليكم العين، يبقى هتخرب بيتنا كلنا بقى، والعلم والعلم نزغرنا. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بركة جامعة. الدولة قفلت التبرعات، ما قفلتهاش بالنسبة لكفالة الأيتام، ما قفلتهاش. وأنت المال بيصرف على أيتامهم كما يصرف على مجاهدين كما يصرف على، هي شيء نفس الشيء. فالأيتام هناك، إذا كان الباب مغلقا لمعاونة المجاهدين فالباب لم يغلق هنا لمعاونة الأيتام. في لعبة الإغاثة الإنسانية أو ما إلى ذلك. عليك أن تسأل وأن تعرف، عليك أن تعرف. دي مش مصيبة. أما الذي يقتل في سبيل الله فهنيئا له، إن كان قتل في سبيل الله فهنيئا له. أما الذل الذي هو عم الأمة الآن فسببه الأمراض التي تحدثنا عنها كما تحدثنا عن السنن، والحمد لله رب العالمين. فتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تكلم عن المسلمين في الحديث ده، تعس عبد المال. كل مراده مبلغ علم المال، الفلوس او الشهوات. ان الفلوس هيشتري بها نساء ويشتري بها المسكن والمطعم، دينار والدرهم انواع المال. تعس عبد القطيفة، قطيفة يعني ايه؟ الفرش اللي بيقعد عليه، يعني هو البسط، سجاد، المكت وما الى ذلك، الانتريه، الصالون، السفرة. هذه الاشياء تستعبده، يغضب غضبا شديدا لو كسرت كرسي، رجل كرسي مثلا، او يحدث مكتب والساخت. اما ان ترك ابنائه الصلاة فلا يغضب ولا شيء ولا يجد شيئا، لان ده عبد مش لله، وانما هو عبد المكت والبتاع القطيفة، الصالون والانتري وما السفرة وما الى ذلك. هو ده عبد القطيف. وعبد الخميصة لو جرفت بس لها كده لونها مش مناسب او فيها شوية وساخة ولم تنظف يقيم الدنيا في بيته ولا يقعدها. اما ان تركت امرأته الصلاة او خرجت متبرجة سافرة فهذا لا يحلف، ومع ذلك شايلك مذبحة ورايح ان يصلي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصائب الأم مصائب تعس عبد القطيفة تعس عبد القميصة، يعني هو بس القطيفة والقميصة؟ لا، وإنما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء البسيطة على ما هو أعلى منها. أما العبد الفيلا بقى، ما العبد الفيلا بقى والشقق اللي ببلاش، يروح الحزب الفلاني يبيع دينه ويترك دينه وراء ظهره عشان يحصل على شقق كذا وعلى استراحات في كذا وعلى حرام في كذا، أم من حلال أم من حرام. فإنما بقوله الحاجة العادية دي نبه الرسول صلى الله عليه وسلم بها على ما هو أعلى منها. كل هذه أمراض في الأم، غفلة، إعراض، الغمرة التي أصابت قلوب الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به اللي هيكفر بهذا هو دليل عذاب شديد. يبقى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، مطلوب من الناس أن يتلو القرآن حق تلاوته. وحق تلاوة القرآن أن نقرأ بتفاهم من الألفاظ وبالمعاني وبدراسة وبتدبر وبخشوع وبإنصاف، كما تكلمنا في الدرس الماضي بإنصاف ألقى السمع وهو شهيد، تحديق باصر القلب تماما كما تصغي بالأذن تصغي بالقلب، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إيه لعلكم ترحمون؟ يعني القرآن يستقر في القلب مش يمر مجتازا. فهذه مصائب وكوارث ألمت في الأمة، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من الحديث المشهور في حديث حذيفة، وهو الذي نتعرض له إن شاء الله، يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب، كل القلوب، انتبه لهذا الحديث، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. اذا انا وانت لابد من عرض الفتن علينا. تقول لي فتن ايه؟ انت مش جريان بالفتن؟ اهو ده جهل فظيع. يا انت مش حاسس بالفتن؟ هو كل البوسنة والارصد كده بيحصل لهم ده مش فتنة؟ وبعدين كنت تيجي مصر تغلق الابواب او التبرع للمجاهدين والاسلحة وما الى ذلك، دي مش فتنة؟ ما دي كل دي فتن بتعرض على القلوب. فتن، والمرأة المتبرجة في الشارع فتنة، الحلال والحرام فتن، لا حص كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب، أي قلب أشربها يعني قبل الفتنة لأنه يطلب الدنيا، لأن عنده غفلة وشهوة، هي دي مش أصل الشر، غفلة وشهوة، تجيب الفتنة يبلع، تمر الفتنة مستقرة في قلبه والعياذ بالله تعالى. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء. يبقى الفتنة عدت على رجل وعلى رجل، فتركت في قلب هذا نكتة سوداء والعياذ بالله تعالى. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى في نكتة سوداء ونكتة بيضاء، 100 فتنة يبقى 100 نكتة ايه سوداء و100 نكتة بيضاء. شوف القلب ده عمال يسود ويصدي، كلا بل رانا على فوق، والقلب ده عمال ايه يبيض. يجب ايها الناس ان نعي هذا، احنا عايشين والله قلبي وقلبك معارض، هو ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، طبيب وحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والطبيب الاعظم هو الله عز وجل، طبيبه الله. فهذه هي امراض القلوب وامراض الامة، وهذا هو شفاؤها. فالفتن موجودة عندي وعندك، ما بتمرش كده، لا لا لا لا، يا اما تسيب نكتة سوداء يا نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. يبقى القلوب كلها بقى بتاع الأرض هتتفصل إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية. يعني باختصار قلب مصدي، أدي المثل بتاعه الكوز مصدي، فترنا بعيد على كم زبالة مقلوب، يعني كوز مليان بالزبالة ومليان بالصدق وبالقذارة وبالإهمال، كيف يمتلئ هذا بالنور؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور؟ هناك الكوز مجخية، خلي بالك، لا يعرف معروفا، هذا وصفه، ولا ينكر منكرا. شوف المرض أدى إلى إيه؟ كانت فتنة بسيطة، سابت نكتة سود ونكتة تانية ونكتة تالتة ورابعة ومليون، اسود القلب بقى زي الكوز الأسود البني المصدي على كوم زبالة ومقلوب، مش ممكن تحط فيه شيء أبدا، بل الزبالة الصدق بياكله وما إلى ذلك. هل ده ممكن تعبيه ما ده تشرب فيه؟ مش ممكن. لابد من الغسيل. ايه الغسيل؟ افرغه افرغه من ضد النور الذي فيه، افرغه من الظلمات اولا. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، مش عارف فين الصح ولا فين الغلط ولا على باله ابدا الا ما اشرب من هواه. ما اشرب من هواه اي قضية يبص كده مصلحته فين، هو ده المعروف والمنكر بتاعه. هواه فين مع الرجل ده، هواه مع المرأة دي، هواه مع المال، هواه مع الصفقة دي، هواه مع المؤيسة دي، اي مصلحة من مصالح الدنيا. هو ده، هو مش اكثر المسلمين النهارده هذه صفتهم؟ هي دي امراض الام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه والعياذ بالله تعالى. هذا يؤدي به الى ان يعرف المعروف منكرا، يعني شوف ان يؤمن بان المعروف منكر وبان الباطل معروف والعياذ بالله تعالى معروف. يعني المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف، الامور اللي هو الجهل المركب بقى. يعني في الاول كان جهلا بسيطا مش عارف حال، يترامى به هذا المرض وجهل بسيط انت ماذا عليه الى جهل مركب، فيرى المنكر معروفا. التحضر بتاع النساء والتبرج وما كما سمعتم يرى ذلك معروفا وتطورا ورقيا وتشبها بامريكا والصواريخ والقوة والحضارة. يا ولد اهو ده قلوب الناس الان، هذه قلوبهم الا ما اشياء من هواه. وقلب ابيض ابيض مشربش الفتنة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. شوف بقى هو ده القلب الابيض. يبقى الحديث ده بين ايه؟ قلوب الناس. فالأمة الآن ونحن نتحدث عن أمراض الأمة، ما الذي أصابها؟ صارت قلوبها أو قلوب الأكثرين على هذه الصفة، أسكى الكوز أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عايز مني أوعظ الناس دول إزاي؟ واحد قال مو زي الكوز المصب اللي على الزبالة ومقلوب، أوعظه إزاي ده؟ أن له بهذا الخير، اكثر الناس على شاكلة هذا النوع، ولذلك يقولون ان تطورنا بكم. الواحد ماشي في الشارع يستمع الشتيمة من الناس باذنيه، ومن من؟ ممن يصلون، لكن لم يعرفوش عن دينهم، هل يعني السنية التحى؟ هو ده سبب المصيبة، ده سبب الفساد. انظر الى الامراض التي تسربت الى الامة، ويقول لك المسلمين بيحصلون كده ليه؟ مش عارف المسلمين بيحصلون كده ليه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأعزاء، هذه الأمراض التي تصيب الأمة أساسها الجهل، والجهل بنوعي البسيط والمركب، وكما قلنا الصوفية والإرجاء أو جهل مركبة، صوفية وإرجاء تعلموا من ذلك جهل مركب، وبيان القول في ذلك والحمد لله رب العالمين. أما الأثر الذي روي عن علي ومشهور جدا ولذلك كان يذكر سنده اللي هو بقى أن هذه القلوب أوعية، فلا وقت له الآن، وإنما أتعرض لهذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فيها في طلب العلم ويرهب فيها من الاعراض عن طلب العلم. الايات في القرآن كثيرة جدا، الهدى وذى الضلال، ادي الهدى وذى الضلال، ادي الرشد وذى الغي. طب انت بتعرف قد ايه من الهدى؟ ما بتعرفش، اذا انت معرض وفي غفلة وعندك الشهوات مش هتغلبك، لان الصورة موجودة في الصدر، يبقى هتلتقم القلب هتغمره، يبقى انت الى النار، وبعدين تدخل الجنة بقى الى ما شاء الله، هذا امر اخر. هذه المصيبة والناس لا ينتبهون. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الثلاثة هذه التي رواها ابو هريرة رضي الله عنه يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم الدين، لا يتعلمه الا ليصيب به عوضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هو ده النوع بقى، ده اللي بيتعلم العلم عشان الدنيا والعياذ بالله تعالى، بيتعلم الاسلام مش عشان ينقذ المسلمين مما هم فيه، لا عشان ياخد خيرهم ياخد فلوسهم بس. او ياخد مركز او صيت او شهرة او جاء او يتصدر او يشار اليه او يحصل على قلوب الناس وعلى التوجهات اليه ويتميز على باقي الدعاء والعلماء مما يبتغى به، مع ان هذا العلم لا يبتغى به الا وجه الله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عوضا من الدنيا، لم يجد عرف عن ريحة رائحة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي الحديث الثاني، من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. انظر الى الدعاة الان، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. انظر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. والذين جاهدوا فينا في طلب العلم مثلا لنهدينهم سبلنا. وطرق الجنة كثيرة، عندك الاموال يوفقك الله في انفاقها في حقها، عندك علم يوفقك الله في ان تحكم بين الناس به وان تقضي بين الناس بالحق، عندك قوة يوفقك الله للجهاد في سبيل الله. فالسبل كثيرة المؤدية الى الجنة. متى تدعى؟ عليك ان تلتمس، ان تسلك طريقا تلتمس فيه علما. الى المساجد، الشيخ فلان يعطي درسا، كتاب تفسير، كتب سهلة، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طلبه المطلق له طلق بينه هو لا يعلم، يا سلام. فصار اولاده اولاد دينا كما تقول. لماذا؟ لانه اعرض عن ذكر الله. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. من تذكر ايه؟ اعرض عن ذكر الله، امر من الله، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هل انت بتسأل اهل الذكر؟ انت بتسأل بس الوظيفة دي فين؟ الصدقة دي، التجارة دي فين؟ ابيع البضاعة دي فين؟ هذا هو جل اهتمام الناس، هذا هو المرض الفتاك نشأ عن الجهل. يبقى اذا مرض الامة الفظيع الاساسي هو الجهل، خصوصا الجهل المركب. ومن حديث ابي الدرداء يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وفي حديث ابي هريرة: ان الله لا ينزع العلم منكم بعدما اعطاكموه انتزاعا، ولكن يقبض العلماء بعلمهم ويبقى جهال فيسألون فيفتون فيضلون فيضلون ويضلون، فانا لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوة الاعزاء، هذه امراض نؤجل الامراض الاخر في شرح الاشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والبغي، لان هذه موجودة عند اكثر الناس. الاشر يعني ايه؟ اسأل المسلمين الان شو حالك. الاشر يعني ايه؟ ما تستمع الاسبوع المقبل ان شاء الله او بعد الاسبوع المقبل ستعلم انك تقع في هذا الاشر كثيرا جدا. كل داخلين في الاشر، لما يتقدم الاخ لخطبة اختك او لخطبة ابنتك: احنا عندنا كذا وعندنا كذا، تخلي البحر الطحين، اهو ده نعمل الاشر، بل هو كذاب الاشر. امثلة كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا مسألة الاشر دي، ويدخل فيها البطر، دي امراض اصابت الام. لكن الان اتعرض في عجالة لمسألة السكينة. السكينة، لان هنقول علاج ايه؟ التوحيد اولا كما يقال. كل هذه الامراض ذكرت، ايوه نعم هي موجود في الام. العلاج ايه؟ ان ندرس علم التوحيد، هو ده العلاج، ولا علاج غيره بحال من الاحوال. استحالة ان يوجد علاج بغير توحيد الله عز وجل. ومن هنا اتحدث حديثا عاجلا عن السكينة. والسكينة دي ايه؟ ما مترتبة على التوحيد، مترتبة على التوحيد، على الحلم بوجه الخصوص. والحلم ما قرن شيء بشيء احسن من علم الى حلم. عم نتكلم عن مرض الامه الجهل، طب علاجه العلم. طب علمت اليوم وبعد ذلك يستخفك البدوات ويستفزك الذين لا يعلمون. عندك الطيش والعجلة والتسرع ايه ده والحدة ايه ده كتير او موجود في الامة وده من الاشر ايضا عندك كثير من هذا. ايه العلاج للكلام ده؟ السكينة. العلاج السكينة ايه ناس؟ ما الذي يثور السكينة؟ الحلم. يبقى الحلم ده مطلوب ان يضاف الى العلم، فالعلم يؤدي بك الى الرشد والحلم يثبتك على الرشد. لماذا؟ لانه يثمر السكينة. السكينة يا اخوانا علاج في المواقف الصعبة. الانسان يتعرض لمواقف صعبة خصوصا في هذه الازمان، الى محبوبات كما قلنا ومكروهات ومحبوبات ومكروهات ومخوفات وشبهات ليل نهار لا تنقطع. شبهات في القدر، لما قدر الله ذلك في البوسنة والهرسك وطاجكستان وكشمير والبورما والفلبين واريتريا والصومال وكل مكان الان، والمفروضين من جانب فلسطين وانظر الى الارض لما قدر شبهات. ومش فاهم، مش فاهم ان هو مسلم وان من امة محمد صحيح، يبقى هو شبهة جيله. نظر الى قدر الله فاتهم الله، لم يتهم نفسه وظن السوء بالله عز وجل، فان الله وانا اليه راجعون. شبهات، معارضات سوء، شبهات بس مش في القدر لا، وفي الشرع ايضا. يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم ان عرق المجرم يصل الى 70 ميل تحت قدم الانسان ويغرق حتى اذنيه في الاحاديث في صحيح البخاري. يقول لك ازاي الكلام ده بقى نعرق العرق وينزل الى 70 مش عارف تحت قدميه؟ هذا خبر صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرس الكافر في النار كجبل احد. يقول لك ازاي بقى الضرس بقى زي جبل احد؟ اخبار صحيحه، انما هو عنده ايه؟ شبهة. يبقى الخبر يجينا يحصل منه شبهة. القدر يحدث ولك ربنا عمل كده ليه؟ قادم كده ليه؟ لهذا الكلام بقى ابتدي ايه؟ يتهم رب العالمين في جواه. ما عندنا بقى ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، وكل ده ماشي عن الجاهل. مش جاهل هو الاساس؟ تكلمنا كثيرا طبعا عن ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية، تكلمنا عن ذلك كثيرا. هو اصله الجاهل. يوم يجيله الخبر في القرآن او في الحديث هو صحيح، يوم يحصل عنده شبهة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت سيب في قلبه ايه؟ نقطة سودة، نقطة سودة كما شرحنا. وبعدين في الامر تلاقي عنده شهوة تعارض امر الله ونهيه. يبقى بالشبهة في الخبر يحصل له شبهة، في الامر يحصل له معارضة للامر نتيجة للشهوة اللي عنده. ايه المواقف اللي حصل به؟ مطلوب ايه؟ سكينة. الانسان لو خايف يعتقل مثلا او يهاجم بيته بالليل فلا يأتيه النوم، قلق واضطراب. انما اللي عنده سكينة لو تهدت السماء الارض هو يعلم ان كل شيء بقدر الله، ولو اجتمعت الام على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله، مش عليك لك، هما الاثنين لك، وكذلك على ان ينفعوه. خلاص عنده سكينة. ده التوحيد. لان القلق والاضطراب ممكن الانسان ينقلب والعياذ بالله تعالى. الفرح، لو استقبلت الفرح بغير سكينة فمن الممكن ان تكفر وان ترتد، ومن الممكن ان تصاب بازمة قلبية حادة، مش في الدين في البدن، ويخر بقى ميت. قالوا خبر مفرح ما استحملوش. ولذلك عند الفرح الشرع يأمرك بسجدة الشكر مش بصلاة الشكر. اسجد لله فورا اول ما تيجي الخبر، والا مش هتتحمل. لكي تحصل على السكينة من الله عز وجل. تعبان في بيتك وخايف يهاجمك ومش عارف تنام فين ولا فين، فانت على خوف شديد، يبقى هترتعد وتضطرب وتعش تطور وتعش تفكر صح. التفكير السليم هنا يفوتك. ايه اللي يخليك ويجنبك الكلام؟ السكينة. يبقى عند الشكوك والريب والشبهات سكينة، ده مبني على التوحيد. عند المخاوف على اختلاف انواعها، خايفين من امريكا واليهود يفعلوا كذا وكذا وعندهم قنابل نووية، وبنقول متوقع يحدث لابنائنا وفتياتنا وبناتنا ولنا كما حدث في البوسنة والهرسك واشد، هذا تخطيط اليهود والنصارى. اما الذي سيكون ذلك في علم الله فنحن في قلق واضطراب متى نسكن؟ السكينة التي من عند الله عز وجل، لا يسكننا الا السكينة. اذا عند المخاوف على اختلاف انواعها، عند المكروهات والالام، عند عملية جراحية، عند المرض خايف اوي وبيرتعد ودخل على العملية مطلوب له سكينة حتى لمصلحة بدنه. يبقى عند القلق والاضطراب مطلوب السكينة، عند الشبهات ومعارضات السوء وهي كثيرة جدا مطلوب السكينة، مطلوب السكينة، عند المخاوف السكينة، عند الفرح السكينة، عند الدخول في العبادات ما كانش فيه سكينة مش هتنفع العبادة، لأن الخشوع أصله السكينة. ما فيش خشوع في الصلاة إلا لو كان عندك سكينة داخل المسجد. هو سكينة يعني إيه؟ فعيل من السكون، فعيل من السكون يعني الاستقرار والاطمئنان، استقرار القلب، اطمئنان القلب، هدوء القلب، هي دي السكينة. فلو نزلت عليك قبل دخولك المسجد صليت بخشوع كامل واستفدت استفادة كبيرة جدا من الصلاة، وكذلك الصوم، وكذلك في الانفاق، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، راكع لله تام بنية حاضرة لان السكينة في قلبه. السكينة هو ده المطلوب لنا في هذه الايام، ان نسأل الله عز وجل، ان نسأله السكينة. اي واحد خايف على اولاده، خايف على ماله، يخاف على نفسه، او في خبر مفرح جدا حيضيعه وحيوقع قلبه، مطلوب له السكينة. والسكينة خاصة وعامة، فاما الخاصة فللانبياء والمرسلين. اتعلمون السكينة للانبياء؟ انها التي انزلت على قلب ابراهيم عليه السلام وقد وهو مسافرا في المنجنيق ليلقى به في نار شديدة اضرمها له اعداؤه من الكفار. لو كنت مكانه كيف تفكر؟ واخدينك من قيدينك الى فين؟ هتتزلم في النار، في مسافة لسه، هذه فترة منتهى القلق والاضطراب. الا السكينة، الا السكينة التي انزلها الله على قلب ابراهيم فلم يهتز ولم يقلق ولم يضطرب ولم يطش ولم يعجل، هادئ ساكن مستقر. دي من ايات الله عز وجل. بل الكذاب هو اقلق الناس واشدهم اضطرابا عند المواطن وعند المواقف الشديدة، ينكشف كذب الكاذب، اي واحد يفر من الميدان الكذاب لانه كذاب. اما الصادق، ولذلك بقى هنشوف دي من ايات الله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي الانبياء عامة، السكينة. انظر الى موسى عليه السلام، انقلبت العصا الى حي، حي ايه؟ ثعبان مبين، ومع ذلك نزل على قلبه السكينة. وعندما يخيل إليه من سحرهم كأنها تس، فأوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذه أيضا سكينة. وكل ذلك توحيد، لأنه لا يخاف إلا الله. يبقى يقلق ويضطرب إزاي؟ فالتوحيد معناه لا يخاف إلا الله ولا يحب إلا الله، فأي حاجة هتفرحه لن يفرح بها إلا الله. قل بفضل الله وبرحمته بالآيات والإيمان فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو التوحيد ينجي الإنسان من ده كله، هو الذي يثمر السكينة. ألا فاسأل الله سبحانه وتعالى السكينة. انظر إلى موسى عليه السلام وهو يكلم الله عز وجل، لقد احتاج إلى سكينة. طبعا ده كل ايه وفيها ايه لما كلم ربنا بعظمة قوي؟ يا سلام، ما صرت جريء على رب العالمين، لم توكر الله حق وقاره سبحانه وتعالى وعز وجل. انما موسى عليه السلام يوكر الله عز وجل حق توقيره، ولذلك كيف يسمع كلام الله حقيقة بأذن موسى حقيقة، كيف يسمع ذلك؟ من الذي يتحمل هذا الموقف؟ لابد له من سكينة. كذلك موسى عليه السلام البحر امامه وفرعون خلفه وقومه قالوا هتخرب بيتنا، هنروح فين؟ هنتضرب. طبعا واحد من العدوس يقول لك ما تستنى بقى وانا ناقصك، كل ما واحد من اتباعه يقول له كلمه يتنطط فين؟ ويركب الهواء. انما اللي عنده سكينه يا خلاص ثابت، كلا بيقول قلنا لمدركون، كلا انما يا رب سيهدين. سكينه انزلها الله عز وجل، والتي انزلها الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في الغار، في الغار صاحبه يقول له الى نظر احدهم الى قدميه لرآنا، اذا يقول له صاحبه لا قال له الى تحزن، اذا يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه. واقفين قدام الغار بس السكينه بقى في قلق واضطراب عند ابي بكر، خوف على الرسول عليه الصلاه والسلام، انما الرسول مش خايف، لماذا؟ لان الله انزل سكينته عليه. يبقى المخاوف المخاوف ايه؟ مش ده اضطراب في القلب؟ والاضطراب ايه؟ مش ده مرض؟ مش اي فساد في القلب واي مرض فيه واي الم؟ مش ده امراض؟ اي خلل ده مرض؟ خلاص يبقى الخوف يعمل خلل وفساد والم في القلب، فده مرض. ايه اللي ضيعه؟ علاجه ايه؟ السكينه، السكينه اللي جت نزل على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك في بدر وفي حنين وفي الخندق في مواقف عجب، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا عزوتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل الجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه السكينة تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في المواقف. يبقى الناس ايه؟ يتوقع في حنين أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد. إلى أين؟ إلى أين أيها الناس؟ يقف كالأسد الأشم وكالجبل. سبحان الله العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى هو دي السكينة على قلب الرسول، دي اسمها سكينة خاصة. تقول لنا ماليش دعوة بالسكينة؟ لا، ما انت لك سكينة كيف؟ انظر إلى السكينة في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. واحنا مؤمنين ولا لا؟ مؤمنين بس هي درجات، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله العظيم، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض كان الله عليم حكيم. اذا السكينة من اعظم جنود الله في مواجهة المواقف، مش بس السلاح والقوة والعقل والتفكير، لا، الثبات والهدوء. السكينة من ولذلك قل ولله جنود، فالسكينة من اعظم جنود الله اللي بتأتي في الداخل الاوى على الجنود اللي في الخارج من الملائكة ومن الاسلحة ومن المؤمنين وما الى ذلك. سكينة مطلوب، ولذا أنزل السكينة في قلوب الذين وهكذا. وفي الآية الثانية لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان، خلاص يبقى هيكافئهم حسن يجيب حسن، وعلم ما في قلوبهم من القلق والاضطراب، كادوا أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهلكوا فعلا، كاد الأصحاب أن يهلكوا وأن يهلكوا. هيعصي الرسول عليه الصلاة والسلام في الرسول موقف الحديبية معلوم بعد الصلح، كيف يحبسهم الكفار عن مكة ويحبسون الهدي عن أن يبلغ محلة، كيف وكيف هذه الشروط الجائرة الظالمة الغير عادلة، كيف فحدث يوم اضطراب وقلق. الرسول بيقول ما بيسمعوش، مش عادين يكتذبوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن أنزل الله سكينته في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم من الخير ومن القلق والاضطراب في نفس الوقت فعالجهم، ولعلاج الامراض. فالقلق والاضطراب ده من اشد الامراض، يؤدي الانسان الى شر كثير، فعلم في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. كذلك في ايه اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حميه، حميه الجاهليه، يبقى الكفار حميه الجاهليه توجب فجورا في القلوب وعلى اللسان يناسب الجاهليه. شوف الجاهلي بقى لما بيتخانق بيقول ايه وبيعمل ايه؟ جاهل الحميد الجاهلي. اما اللي عند المؤمنين لا، حاجة تانية، يقابلها السكينة. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى. يبقى الحمية الجاهلية انبتت على لسانهم كلمات فاجرة واعمالا فاجرة، يقابلها الثبات والاستقرار والاطمئنان والتفكير بعمق والاعداد بخطى جيدة وبتؤدة وباطمئنان بغير طيش ولا عجلة ولا حدة ولا تسرع. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلى آخر الآيات. هذه السكينة، كل منا يواجه المواقف اللي بتخوفه مطلوب له السكينة، لذا بيخلي القلب مضطرب. يعني أنا عند المخاوف لا أستطيع أن أفهم القرآن، كل ما نظرت في التفسير او في الكتب انشغل بالشيء اللي بيخوفني، وبعدين الواد ده حقيقي ادب ولا ايه؟ ابص في القران انصرف عنه، خلاص فساد ولا مرض ولا لا؟ لا مرض يصيب القلب، علاجه ايه؟ السكينه، وهي من فضل الله عز وجل. ايها الاخوه الاعزاء، توجهوا الى ربكم بقلوب حاضره غير لاهيه متيقنه من ان الله عز وجل على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تيقنوا أنه لو شاء أن يدمر أمريكا لدمرها، تيقنوا أنه لو شاء أن يدمر العالم كله لدمره، تيقنوا انه لو شاء لجعل النصر بايدي المؤمنين لجعل لو شاء لجعل التوفيق والسداد كله للموحدين الان ولو شاء لجعل دولة المسلمين التي تحكم بما انزل الله قبل ان نلقاه على هذه الارض. ان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. ولو شاء الله لعالج الامة لشفى الامة من امراضها كلها لو شاء الله عز وجل. فادعوه وانتم موقنين بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا وذهاب أحزاننا وذهاب أحزاننا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة. نسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي. اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم ومن الغرق والحرق. نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين ونعوذ بك أن نموت لديهين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ونعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الرجال وضلع الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم أهلكهم بعضهم ببعض. اللهم سلط بعضهم على بعض وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق. نعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والذلة والعيلة والذلة والمسكنة والعيلة. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ونرجو منك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط اليهود على الصليبيين وسلط الصليبيين على اليهود. اللهم سلط الصليبيين بعضهم على بعض. اللهم لا طاقة لنا بحربهم الآن وما علوا إلا بقدرك. ما امتلكوا القنابل النووية إلا بقدرك وما امتلكوا الصواريخ إلا بقدرك وما امتلكوا الإلكترونات إلا بقدرك وما امتلكوا وسائل التدمير إلا بقدرك وما صرنا ضعفاء إلا بقدرك وما صرنا أذلاء إلا بقدرك. نسألك وكلنا رجاء في رحمتك أن تعز أمة محمد وأن تعلي كلمتها. نسألك أن تعلي كلمة الحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين. اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم دمرهم بقنابلهم، اللهم دمرهم بغصتهم، اللهم دمرهم بقنابلهم ودمرهم باسلحتهم وسلط بعضهم على بعض. اللهم اعطنا اكتاف اليهود واذن بتحرير المسجد الاقصى، اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى، اللهم اذن بتحرير المسجد الاسير، واختم لنا شهادة في سبيلك هناك. اللهم قدس ارواحنا بإراقة دمائنا هناك. اللهم عليك بامريكا وبقوات امريكا. اللهم انصر من نادى بالشريعة صادقا فيها على رؤوس الاشهاد، محمد فارح عيديد، برغم ضعفه وبرغم البلاء الذي هم به وبرغم البلاء الذي ألم به. اللهم انصر قواته على قوات الحلفاء من حلفاء اليهود والصليبيين ومن تابعهم من أذلة المسلمين ومن حكام المسلمين. اللهم دمر الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها، عليك بجون ميجور الكلب المجرم، عليك بمتران، عليك بكل من ساعد صربيا، عليك بكل من وقف مع الأرثوذكس، واخصص من بينهم جميعا أكثر خلقك وأرذلهم وأخذتهم وأنذلهم، هذا المسمى بالبطرس غالي الذي استمتع بأموال المسلمين وأكل أموال المسلمين وتربى على أموال المسلمين، وهو اليوم يقود موجة الكافرين، واحد من قادة الحروب الصليبية. اللهم عليك به، اللهم اخلفه بالسرطان وبالإذ، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، وفي من شايعه وفي من نهج على نهجه وفي من سار على سيرته وفي من حرم الأسلحة على إخواننا المنكوبين المبتلين المعذبين في البوسنة والهرسك. يا رب يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تغلقت الأبواب وتقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا فرجنا إذا تقطعت الأسباب. عليك بأمريكا وأوروبا، عليك بروسيا وبالصين، عليك بكل الكافرين، عليك بعملاء الكافرين، سلط بعضهم على بعض. إذن بدولة التوحيد، إذن بدولة التوحيد، إذن بدولة التوحيد. آمنا بأنك الآن معنا تسمع وترى، تسمع كلامنا وترى مكاننا وترى قلوبنا، نضرع إليك كما أمرتنا وكما علمتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا. يضحك علينا الكفار السامعون، يشمت من الكفار الصام السامعون، فإنا نعوذ بك من ذلك رب العالمين، نعوذ بك من ذلك، نعوذ بك من ذلك، نعوذ بك أن نذل لغيرك، نعوذ بك أن نذل لغيرك، نعوذ بك أن نذل لغيرك. رحمك رحمك بالموحدين بالمجاهدين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ارض ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين البنات منهم والبنين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن اولاد الزنا، وجنبهن ولد الزنا، وجنبهن ولد الزنا، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، قانتات تائبات عابدات، بفضلك يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.